الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أخبر الله عز وجل عن عفوه وحلمه بعباده، فمن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم استغفر الله وجد الله غفورا رحيما. ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، والآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، أي لا يغني أحد عن أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون، وقد كان بريئا وهم الظلمة الخونة، كما أطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. ثم بين فضله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال جل ذكره: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وفي الآية دليل على شرف العلم ومكانته، وأعظم العلم الكتاب والسنة. لا خير في كثير من نجواهم، أي في كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم، كل كلام ابن آدم كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم، كل كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله عز وجل، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. نعم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قرأ أبو عمرو وحمزة وشعبة، حمزة وخلف وأبو عمرو، قرأ حمزة وخلف وأبو عمرو: فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قرأ أبو عمرو وحمزة وشعبة: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي ومن يسلك طريقا غير طريق الشريعة ويشاقق الشريعة ويحاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ويتبع غير إجماع الأمة، ماذا جزاؤه؟ هذا: نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وفي الآية دليل استنبط منه الإمام الشافعي على حجة الإجماع من قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين أي إجماع الأمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا أي إلا أصناما عبدوها كاللات والعزى ومناه. أو إن يدعون من دونه إلا إناثا كما عبدوا الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوهم شفعاء عند الله. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله أي طرده من رحمته. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. النصيب المفروض هو بعث النار. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. لأضلنهم أي عن الحق وأصرفهم عنه. ولأمنينهم أي أزين لهم الأماني والوعود وأتركهم أدعهم يتركون التوبة وآمرهم بالتسويف والتأخير. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام أي تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله كخصي الدواب والوشم. الوشم في الوجه. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في كتاب الله عز وجل يعني قوله عز من قائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله أي دين الله. وهذا مأخوذ من قوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا خبر يفيد معنى الأمر أي لا تبدلوا دين الله. خلق الله هنا أي دين الله أي لا تبدلوا دين الله. والآية فيها أمور كثيرة يجب أن نعلمها. لأمنينهم بطول الحياة أيضا وطول الأمل. وقلنا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وهو الخصاء قصي الغنم والبقر والإبل والخيل. وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الأعين وقطع الآذان، قال ابن عباس وأنس وعكرمة، وذلك كله تعذيب للحيوان وتحريم وتحليل بالطغيان وقول بغير حجة ولا برهان. أما عن ابن عمر فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل، رواه أحمد، لأن في ترك الخصاء تمام الخلق، ورخص بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك بقصد أي برخص بخصي الغنم بقصد تطيب اللحم وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى. ولما كان هذا من فعل الشيطان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الأضحية سليمة من العيوب. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أي مهربا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قرأ أبو جعفر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وقرأ شعبة وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو فأولئك يدخلون بالبناء للمجهول فأولئك يدخلون الجنة، وقرأ ابن عامر ملة إبراهام، في الآيات أن الدين ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه. العبرة بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. من يعمل سوءا يجز به، وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة، قال الإمام أحمد بسنده وخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك الألواء؟ قال بلى. قال فهو مما تجزون به. من يعمل سوءا يجز به هو من يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. ولكن من يعمل حسنة يجزى بها ولكن بعشر، فهلك من غلب واحدته عشراته، فالحسنات الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، فالهالك من غلبت واحدته عشراته أي من غلبت سيئاته حسناته. نعم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يبقى شرط دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح، الإيمان الصحيح الراسخ والعمل الصالح الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الإخلاص لله عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، نعم، جاء في بعض الآثار قال إبراهيم لما اتخذتني خليلا؟ قال الله له: لأنك قدمت ولدك للقربان ومالك للضيفان وقلبك للرحمن ونفسك للنيران ولسانك للبرهان. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. نعم. ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون في أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء، قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العسق، أرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها أن يمنعها، فنزلت هذه الآية. والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله أن ينهرها، أن يعني يعطيها مهرا أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله له عز وجل، وهذا ذكرناه في أول السورة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال ابن عباس: والمستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات بحجة أنهم لا يركبون الخيل ولا البنات، فنهاهم عن ذلك. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. قل فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، قرأ البقون يصالحا، أن يصالحا غيرهم. يقول الله مخبرا عن حال الزوجين، تارة في حال نفور الرجل عن المرأة وفي حال اتفاقهما. في الحالة الأولى إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو أن يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت، وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج، هذا الأمر الأول، ولا عليه في قبوله منها، ولذلك قال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ثم قال والصلح خير، أي خير من الفراق. وقوله وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. والحالة الثانية أن يخير الزوج، أن يخبر الزوج لا بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وهذه هي الحالة الثالثة وهي حالة الفراق، فإن الله يغني كل واحد منهما عن الثاني بأن يعوضه خيرا. شكى رجل الفقر إلى جعفر بن محمد فأمره بالنكاح، فذهب الرجل وتزوج، ثم جاء إليه وشكى إليه الفقر فأمره بالطلاق، فسئل عن هذه الآية فقال أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلما لم يكن من أهل هذه الآية أمرته بالطلاق، فقلت لعله من أهل هذه الآية، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ثم في الآية التي بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما فائدة التكرار هذا أو التكرير هذا؟ تنبيه العباد على النظر في ملك الله وملكوته وأنه غني عنهم، أيضا متعلق بقوله يغني الله كلا من سعته، لأن له ما في السماوات وما في الأرض وخزائنه لا تنفد. وعبر بما التي تفيد الجنس، ما لا يعقل وما لا يعقل، ووصى بالتقوى وهو الغنى، ثم أعلم بأن الحفيظ بخلقه وهو المدبر لشؤونهم. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، عبر بغير العاقل بما لا يعقل، ووصى بالتقوى وهي أعظم الغنى، ثم أعلم بأنه الحفيظ بخلقه والمدبر لشؤونهم. نعم، في الآية أيضا أو الآيات تخويف وتنبيه بالاستقامة على الطاعة، وإلا خلق الله قوما أطوع له وأذهبهم. كيف هذا؟ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. نعم، هذا فيه تخويف وتنبيه على أن نستقيم على منهج الله، وله شواهد في القرآن، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وكان الله على ذلك قديرا. نعم، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآيات يأمر الله فيها عباده المؤمنين بالقسط أي العدل في جميع التصرفات، وأن يقيموا الشهادة لله، شهادة الحق ولو على أنفسه أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن فقيرا أو غنيا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله يتولاهما. فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس على ترك العدل، بل الزموا العدل في جميع أموركم، في الرضا والغضب، في القريب والبعيد، في الصديق والعدو. هذه هي عدالة الإسلام المطلقة. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا، أي تلووا وتحرفوا الشهادة وتغيروها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا جناس ناقص. آمنوا بالله ورسوله والكتاب، الكتاب هنا المقصود به القرآن الذي نزل على رسوله. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نزل على رسوله. والكتاب، الكتاب الثاني هو الكتب السابقة، تعدد للتعدد، الكتب السابقة. والكتاب أي الكتب السابقة الذي أنزل، قرئ أنزل أيضا لابن كثير وأبو عمرو وابن عامر من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا يفيد أن الإيمان الصحيح لابد أن يدخل فيه الإيمان بجميع الكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالله وبجميع الأنبياء والرسل، وعدم التفريق بينهم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أولا، بشر المنافقين، هذا أسلوب أمر غرضه التهكم والسخرية. وقد نزل عليكم، هذه قراءة عاصم ويعقوب، أما الباقون فقد قرأوا وقد نزل عليكم بالبناء للمجهول. الله يتكلم عن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ثم قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. صفتهم هؤلاء المنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن قعدتم معهم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لا يجوز بأي حال من الأحوال مجالسة أهل الكفر والفسق والنفاق وأهل المعاصي والبدع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. المستمع والمغتاب شريكان في الإثم. لو أن إنسانا جلس مع أهل بدع أو أهل معاصي حتى لو لم يتناول معهم هذه المعصية فهو واقع في الإثم، فلا بد أن يتخير الإنسان الناس الصالحين والأصدقاء الطيبين ومن هم على العقيدة الصحيحة. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وتأييد قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب أي إدالة على المؤمنين كما وقع في أحد مثلا في أول الغزوة، فإن الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة المحمودة، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين أي ساعدناكم في الباطن، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما المقصود بهذا؟ لن تمحى دولة الإسلام، يستفاد أيضا عدم حجة عقلية أو شرعية إلا أبطلها المسلمون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قيل هذا يوم القيامة، وقيل السبيل هو محو دولة الإسلام، وقيل السبيل أيضا هو استئصال المسلمين بالكلية، فلن يجعل ذلك للكافرين. والحمد لله رب